في شخص مدين 2000 درهم من شخص آخر، فذاك الشخص الثاني قال له أنا بدي أضمن حقي، قال له بدي أرد لك 2000 درهم، قال له لا بدي أسجل لي نصف قيمة السيارة باسمي، نصف عنده سيارة هذاك الشخص، قال له بتسجل لي نصف قيمة السيارة اللي عندك باسمي. طيب نصف القيمة 2000 درهم. إيه هو كان شاريها بأربعة، عنده سيارة قيمتها 4000 درهم. إيه سألتك إنه عن قيمة السيارة 4000 درهم. طيب هو اشترط انه يسجل نصفها. ايه متدين من شخص ثاني 2000 درهم، قال له انا بدي مشان اضمن حقي بدي تسجل لي نصف قيمة السيارة باسمي. تمام. نعم. هل هذا كرهن ولا ضمان لحقه هذا صاحب ال 2000 درهم؟ ضمان لحقه. قال له انت بدي اقول لك رهن، الله يهديك خذ واعطي. هذا رهن ولا شراء؟ لا لا مو رهن. شراء؟ شاريها عاد شاريها من شخص ثاني. الله يهديك الله يهديك. نعم. لك يا حبيبي انت صاحب السيارة. نعم انا صاحب السيارة. نعم. شاريها باربعة الاف. اربعة الاف درهم. تدينت مني 2000 درهم. لا مو منك. الله يهديك. لك عم اقول لك مثال. نعم. ايه ايه ايه مثال من شخص اخر. بس الشخص الاخر. لك انت صاحب السيارة. هلا انا بقول لك انت عندك سياره. نعم نعم. شاريها ب 4000. نعم. انت صاحب سياره؟ نعم. انا بقول لك مثال الله يهديك. انا فهمان عليك استاذ. يطول بالك. تفضل. انت صاحب السياره. نعم. شاريها ب 4000. نعم. استقرضت مني انا 2000 درهم. نعم. دور ماشي؟ نعم ماشي. طيب ليش كان قاطعتني؟ قاطعتك انت مفكر انه انا شاري منك السياره انت. لك انت عم قلت لك صاحب سيارة، انا عم قلت لك انت، انت صاحب سيارة الله يهديك. نعم. انت صاحب السيارة. نعم. شاريها ب 4000. نعم. صحيح ولا خطأ؟ لا انا مثال انت عم تقول، مثال ماشي. لا مو مثال. مثال صحيح. طيب. صحيح. وانا انت مستقرض مني 2000. 2000 صحيح. صحيح انت مستقرض مني مثال. مثال نعم. طيب. لهون ماشي الكلام؟ ماشي. أنا اللي أنت استقرضت مني 2000 درهم، قلت لك أنا مشان أضمن 2000 بدك تسجل لي نص سيارة، ها؟ صح. ليش عم تقاطعني لك هاي؟ أنا فهمت. هاي. هلا أنا بقول لك، أنا لما قلت لك بدك تسجل لي نص سيارة، هل معناه هذا شراء مني؟ لا. إذن رهن هذا صار الله يهديك. انا بقول لك كيف انت بتقول لا، يا رهن يا بيع وشراء. لا بيع وشراء ولا انت بتقول رهن. كان شو هو يعني؟ هو مو بيع وشراء. لا اللي شو هو؟ لا بيع وشراء هاي انت اتفقت معي. ايه؟ ولا هو رهن انت بتقول لا مو رهن. هو الزلمه بس بده يضمن لا حول ولا قوه الا بالله. هي رهن. لك يا حبيبي هذا رهن. نعم. شلون بده يضمن؟ لا رهن ولا بيع. شلون؟ هات نشوف. روح فهم سؤالك. هذا سؤال هو. فهم سؤالك، هذا رهن ولا مو رهن؟ والله انا هيك الشخص والله هيك الشخص. انا شو اعمل لك؟ روح اساله. خذ له طريق. اللهم الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. هل معنى ذلك تسال هذا المعنى؟ اسأل عن المبنى. أي اسأل عن الرواية هل هي صحيحة؟ هل أنت كما سألت صاحبنا هذا من أين حوشت هذه الرواية؟ جزاك الله. هذه ليس لها صحة. جميعا سأل الله أنا وياك.